أحسن بمالك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإحسان أحسن بمالك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإحسان. الفجاج كسفينة في بطن بحر قد جرت عيني وفؤادك للسيف يلهب ناره دربي لدربك نحو دار متيم إن كنت توصل رب درب دارا سربي للسرب حبيب قلبي مسرعا يا جمر وجدي يا جمر وجدي يا جمر وجدي يا جمر وجدي واقطع الأقمار واجعل مع الأيام صبرا صالحا فالصبر سر يظهر الأسرار واصبر على هجر الحبيب فربما واصبر على هجر الحبيب فربما دار الزمان فبدل الآثار الله قد أبدك في ملكوت لنجى المعائر ما حيا ستارا وحط في بابنا ما شئت من ثقل فبابنا كعبة من حله آمنا وحط في بابنا ما شئت من ثقل ما شئت من ثقل فبابنا كعبة من حله آمنا وحطت رحلي في رحابك على أن وحطت رحلي في رحابك على أن أمحو بحرمة جاهلك